الغيب بابك للمؤمن بباب يا خيرا يا خير من تسمو به الألقاب هل غير ذلك للمؤمن باب يا خير من يا خير من تسمو به الألقاب هي في الخلائق سنة وكتاب الكوكب الدري في أفق هي